صاحب الحنان، يا ملجأ نفسي أنت، هو الضمان في وسط غربتي، أحتاج إليك، أحتاج إليك، أحتاج منك قوة لترفعني. أنت وحدك، أنت وحدك، أنت تعين ضعفي وترحمني يا سيدي. إني أريد العمق فيك، فارويني وأحيني. خطيئي.